الاعزاء دكتور صلاح سلطان دكتور عبد الكشاف، مرحبا بكما في هذه الحلقه الجديده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك كنتم تعلمون. يعني دكتور صلاح، يعني نرى يعني تحفظا منك طيب هذا الامر وقدر هذا الامر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني أولا هذه الآية بدأت بقول الله تعالى يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذا دائما تفيد تحقق ما بعدها، يعني يغلب على الظن أن يتحقق ما بعدها غير إن جاءتهم تبعث بنبأ فتبين. فالأصل في أمة الإسلام أن تحتشد ليوم الجمعة وأن يعلن فيها هذا النداء، وصار من علامات ظهور الإسلام في أي بلد هو هذا النداء. والإنسان دائما يصغي إلى نداء الإيمان، إلى نداء الله عز وجل، الله أكبر، يصير كل شيء يتوقف ويكون فقط أمر الله عز وجل هو الذي يحرك كل شيء في حياتنا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فيعني هذا تحديد ده بيفكر لما كنا في أمريكا، ناس بعتونا من المسلمين اللي في السجون قالوا احنا بناخد فسحه يوم الاحد فقط، فهل ممكن يعني نغير يوم الجمعه ده نصلي الجمعه يوم الاحد؟ قلت له مشكله، نغير صوم الجمعه نخليها صوم الاحد ونقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الاحد، هذا مستحيل. فاحنا هذا من ثوابتنا الشرعيه تعظيم شعائر الله. والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يعني يوم الجمعه يبقى حفله الاسره الاسبوعيه، الحفلة الإيمانية اللي فيها رحمات الله بتنزل، ساعات مستجابة، ولذلك الإجابة تكون سريعة، ويبقى البيع والشراء هذا يتوقف لأمر الله عز وجل مع يقين إن البركة والزيادة في أن يتوقف هذا العمل. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من الذي أرزاق؟ الله. والله وله الوقت كل شيء إذا سمعت نداء. وبالتالي نحن ننادي ونحن في رمضان على أمتنا الإسلامية اللي فيها بلاد تفتح فيها الـ الـ الـ الـ يعني المصالح الحكومية في بعض البلاد الإسلامية يوم الجمعة، وتحاول يعني أنها تجري وراء النمط الغربي في هذا الإطار. أقول عود إلى هذا النداء الإيماني، إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيعني هذه وقفة، لكن كلمة سعي لها معنى يعني نتعرض به بعدين إن شاء الله. كما أهل المساهم بارك الله فيك. الصباح العربي، أنا إذا علمت أن خطيب الجمعة الذي سوف يخطب الجمعة سوف يخرج ورقة من جيبه تحول بيني وبينه، وأندم أنني ما وجدت سارية أستند بظهري إليها حتى أخذ سنة من الراحة حتى ينتهي من قراءة ما كتب له، هل هذا ايضا يعني يدخل تحت تسعى الى ذكر الله، ام ان لا يهم ان ما سوف يسمع، انما قضيه السعي اولا ثم يفتح الله للعبد بالخير؟ لو كان الامر الي لغيرت الترتيب والقيت عليك هذا السؤال ليكون الجواب ابلغ من الجواب الذي ساتولاه. الله يبارك فيك يا رب. فاولا هذا النداء من الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الجمعة جزء من الزمن، والزمن مخلوق لله مثل المكان. يسأل الإنسان لما هذا التدقيق في تعبير القرآن، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني بعض المفسرين قالوا من هنا وظيفتها التبعيض، يعني جزء من هذا اليوم. والبعض قالوا الظرفية، إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. ماذا نستنتج من هذه الالتفاتة؟ نستنتج أهمية الزمن في حياتنا. الزمن تفضل الله به علينا، يعني إما لنا أو علينا، إما لنا أو علينا. والمسؤول عن ملء هذا الزمن إنما هو الإنسان. الزمان ظرف يقبل كل شيء، ونحن المسؤولون عن نوعية ما نملأ به هذا الزمان كلمة وحركة وسكونا وقياما وقعودا، فنحن مسؤولون عن مضمون الزمان. والملاحظة الثانية التي تتعلق بالزمان، لما فرض الله تبارك وتعالى علينا هذه الصلاة كما تفضل أخونا الأستاذ الدكتور صلاح، صلاة هذا في هذا اليوم، حدد القرآن الإجابة من إطلاق اسم الجمعة على هذا اليوم. في الجاهلية كان هذا اليوم يسمى يوم العروبة بفتح العين، فما الحكمة أيضا في تغيير الاسم؟ حتى كلمة العروبة كلمة جميلة. الإسلام يعطي ويعلمنا أن نعطي ولا يتفوت، فهل المسلمون اليوم في هذا المستوى؟ هم الذين يبدعون المفاهيم الجديدة ويتفننون في إثراء المضامين الزمانية والمكانية. الجمعة تذكرنا بعملية الجمع، والمسلمون يستمعون يوم الجمعة، فما آثار اجتماعنا يوم الجمعة؟ أولا ما تفضلت به، عندما نذهب إلى الجمعة هل ذهابنا هذا ذهاب روتيني؟ ماذا يقال لنا يوم الجمعة؟ المفروض هو ذهاب روتيني وقول روتيني، والقول روتيني يعني هذه المشكلة. إذن هذه اللحظة من لحظات الزمان في هذا اليوم يقتضي أن نتجدد لها لكي نجددها بمواقفنا، ومن بعد أدائنا للصلاة نجدد حياتنا. كلمة عجيبة تكررت مرتين في هذا الحيز القصير، اسعوا إلى ذكر الله. أولا اسعوا، اسعوا. الناس يفهمون من السعي المشي بسرعة وشدة، وفي حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن نأتي الصلاة مسرعين. إذن كيف نوفق بين الأمر القرآني بالسعي ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يأتي الإنسان إلى الصلاة؟ هنا ليس سعي أبدان، وإنما هو سعي جنان، سعي قلوب وسعي همم وسعي عزائم، والذي يسعى للتغيير. هذه ثانيا، لماذا لم يقل الله عز وجل فاسعوا إلى الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله؟ فهذه اللحظة القصيرة التي نقضيها في بيت الله تشحن طاقات الذكر والتذكر والتذكير، فاسعوا إلى ذكر الله. هذا ذكر حدد زمانه، حددت كيفيته، خطبتان وركعتان. وما علاقة هذا الذكر الأول بالذكر الذي جاء بعد؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الذكر الأول ذكر شعيرة وذكر مناسك، والذكر الثاني ذكر جد ومسالك. إذا المسلكية ذكر، عندما يذهب الموظف إلى محل عمله في الساعة المحددة ويتقن عمله يكون ذاكرا لله، وعندما يرحم القوي الضعيف ويعطف الكبير على الصغير ويحترم الصغير الكبير، وأحترم أهل العلم وأحترم من هو نكون يعني قد خرجنا من هذه اللحظة الربانية، نخرج ذاكرين متذكرين مذكرين. وعندما يرانا غيرنا يذكر عظمة الإسلام وجمال الإسلام وخيرية الإسلام وسعة رحمة الإسلام. يعني الحقيقة يعني هذا التذكير وهذا يعني هذا الكلام بهذا الجمال وهذا التوضيح والتبيين حقيقة ومن الدكتور صلاح ومنك، يعني ده أملك إلا أن ألتقط أنفاسي أنا شخصيا ومع المشاهدين، لنعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله لنواصل هذه الدرر الثمينة التي لا أتمنى أن ينتهي وقتها، لكن هكذا الوقت قصير والزمن قليل، ونسأل الله أن يكون طاعة لله. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والفاصل قصير. تعودوا إلينا إن شاء الله. السلام عليكم. إلى أن نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم. فعمل خيرا من رضواني مثل جنان رضواني. مرحبا بكم أحبتي في ذا مرة أخرى، ومع أننا نسعى إليكم بهذه الحلقات في بيوتكم وأنتم تسعون إلى الله عز وجل بالدعاء لأنفسكم ولنا أيضا إن شاء الله، نسعى الآن إلى الدكتور صلاح لنقف عند براحت أن فيه سرعات متعددة في القرآن الكريم. الناس تحولت ان فيه الطرق الطويلة فيه سرعات، والطرق الداخلية المدينة فيه سرعات مختلفة، عند المدارس سرعات اقل. الله سبحانه وتعالى لما حدثنا عن المعاش والدنيا قال تمشوا في مناكبها، والسرعة ما تزيدش عن كده، وكلوا من رزقه هيجي لك رزقك، ابذل قصارى جهدك لكن دون ان تلهث وتجري. اما اذا جاء الامر الى جنة الله الى ذكر الله وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدت للمتقين، فاسعوا الى ذكر الله وسابقوا فاستبقوا الخيرات. طيب اذا رحنا الى الله مباشرة فسروا الى الله، والصوت بتاع الكلمة الضمة دي واحد بيدور على مخرج يجري لان فيه تهديد وراه، هو يبحث عن الامان والاطمئنان داخل نداء الايمان. هنا يجب ان تختلف السرعة تماما، ففي امشوا وفي سارعوا او اسعوا وفي ففروا الى الله. صحيح الانسان يتألم ان الجمعة يحصل هذا الحاجب، ان الخطيب معه ورقة وعمال يقرأ ويغلط، يعني هذه الحجب، لكن الانسان رايح بيت الله سبحانه وتعالى ولذكر الله عز وجل ويلقى عباد الله تبارك وتعالى. وانا اقول الحقيقة الناس تصلي الجمعة فرادة، لان كل واحد مرسول جنب الثاني ويروح لا تعرف على اخوه ولا عرف البناء الاجتماعي. يعني الاسلام جعل فيها حلقات فوق بعضها، الحلقة الاولى داخل البيت بنصلي النوافل وقيام الليل عشان المنهج التعبدي داخل البيت يتأثر، يجي الاذان يؤذن الفرائض، يعني صلوا في بيتكم الا المكتوبة، تروح الجامع يبقى مسجد اللي هو خمس صلوات، وبعدين المساجد الصغيرة دي كلها تقفل يوم الجمعة وروح المسجد الجامع نسمع خطبائنا ونسمع شيوخنا وعلمائنا، واللي عنده خطيب بيخطب من ورقة، في خطيب اخر ممكن يخطب من ورقة، الناس تسعى اليه. يعني بصراحة بتخفف علينا من الـ يعني من الـ مما يحدث لنا يعني، او مما يجرد فينا. الحلقة الاكبر بعد صلاة الجمعة يوم العيد، العيد ده بقى نقفل حتى المساجد، نروح كلنا الى الخلاء ليتلتقي كل المساجد يشهدنا الخير وجماعة المسلمين كما جاء في الصحيحين. فدي كده بقى موسم الحج، يأتينا من كل فج عميق لتتحقق العالمية بكل صورها. اذا الجمعة حلقة بين حلقتين قبلها وحلقتين بعدها، حلقة الاسرة، حلقة المسجد الصغير، وبعدين المسجد الجامع ده الجمعة، وحلقة بعد الجمعة العيد، والحلقة الكبرى هي حلقة الحج، ليتكامل البناء الاجتماعي وفق ذكر الله تبارك وتعالى. ما شاء الله، الله أكبر. يعني هذا التوضيح التأصيلي العجيب في خريطة السعي من البيت إلى الجمعة، حيث تغلق المساجد الصغيرة وتدخل المسجد الجامع، ثم نذهب في صلاة العيد إلى الانطلاق، والإسلام كله انطلاق ولا تقييد فيه ولا تقيد، ثم الحج وما فيه من عظمة، وكل هذا دليل بالصلاة العربي ما فهمتم تصلح أنه لا واسطة بين العبد وبين ربه. الحمد لله هذه عظمة هذا الدين، فاسعوا إلى ذكر الله، اصبروا لا تذهب عند فلان ليوصلك إلى فلان. طيب وذروا البيع، يعني هي هذا البيع وبالتالي يظهر الشراء، يعني يترك ما في يده او ما يشغله. هذه في اللمحة اللي هنا انا استوحي مداخلتي من ما يتضمنه سؤال، والسؤال الحكيم ينير للمشارك كثيرا من جوانب الإجابة. أولا ورد أن اليهود افتخروا بيوم السبت فأكرم الله عز وجل الأمة الإسلامية بيوم الجمعة. إذن من خصائص أمتنا أن الله خصنا بيوم الجمعة. ثانيا التسمية ذاتها الجمعة ما وظيفتها النفسية وما وظيفتها الاجتماعية، أو كيف ما هي علامات تجميع الجمعة، تجميع النفس والتجميع الاجتماعي؟ التجميع النفسي أن الفرد المسلم يتخلى عن كل الجوانب التي تجذبه خارج دائرة النور. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني كما تفضل أخي الدكتور صلاح، يعني الجمعة تجمع المسلمين من مختلف جهات البلدة، هذا مستوى الكمي. حتى من المساجد الصغيرة العربية، لأن ده دليل على أن نجتمع ولا نتفرق. حتى رغم أنها صلاة وله إمام، لكن لذلك في مسالك المسلمين يقولون المسجد الجامع. يجمع الأفراد. لكن يستطيع الناس أن يجمعوا الأفراد؟ جاء أحد العلماء قديما يشكو إلى أمير البلاد، قال له لقد كثر الفساد والشر، وقال له يا شيخ يعني كيف أنت تشكو لهذا الحال؟ قال له نحن عندنا الوسائل الكثيرة لتجميع الناس ترغيبا وترهيبا، ولا يأتي إلا القليل والقليل. أما أنتم فبمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر حي على الصلاة حي على الصلاة الدرس كله يأتي. إذن هنا مسؤولية ماذا يقدم للناس، لما تفضلتم يعني ماذا مسؤولية عظيمة يرتقي الواحد من برى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الأغذية الفكرية التي يقدمها للمجتمعين، وما هي الأشفية النافعة لأمراضنا، وما هي الأدوية الناجعة لأدوائنا؟ هذه لا لا لا لا لا. لما أشرتم إلى ورود النهي بعد الأمر اسعوا وذروا اتركوا، أولا السعي. السعي ماذا يعني السعي؟ يعني لا آتي بجسمي وقلبي يهيم في أودية الخيال، ولا آتي بعقلي، آتي بكل كينونتي، بكل كينونتي. فهذا هو السعي. ثم السعي يقتضي رسم سلم للأولويات، فيه أشياء نقوم بها. اسعوا إلى ذكر الله، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، مقابله ذروا البيع. ما معنى البيع؟ البيع لأن الآية نزلت في ظرف خاص، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب نزلت. لكن واحد يقول نوقف البيع فقط، لا، القرآن يدعونا إلى أن نضبط أولوياتنا، فنقدم الأولى فالأولى فالأولى. والبيع ماذا يعني هنا؟ يعني كل ما يشغلنا عن المهمات العظيمة يجب أن نتركه. ماذا نستنتج من هذا؟ مصلحتي ومصلحة زيد من الناس مصالح جزئية، ينبغي أن تنسخ المصلحة العامة المصالح الجزئية. إذا وقع خلاف بين أفراد المجتمع، مصلحة الوطن تقدم على المصالح الصغيرة، ومصلحة الأمة تقدم على المصالح القطرية والمصالح هذا التبعثر وهذا التشرذم الذي يكذب ادعاءنا بأننا في يوم الجمعة نجتمع. لا شك أن ولله الحمد من خصائص أمتنا، نحن الأمة الوحيدة التي تجتمع في هذه الأعصار خاصة لأداء صلوات الخمس وفي الصلاة المشتركة الجمعة، ولكن هذه الاجتماعات الجسمية عبارة عن صدفة فارغة لا قيمة لها إلا إذا حصل الاجتماع الفكري والاجتماع العقلي والاجتماع الروحي. بارك الله في الدكتور العربي. الحقيقه يعني انطلق الدكتور العربي يحدثنا عن امراض الامه من البعد عن فقه الجمعه. نعم. وربع دقيقه يعني انا الحقيقه اعتذر الى الله سبحانه وتعالى من يعني اجراء محادثات اسلو من السلطه الفلسطينيه مع الصهاينه في وقت صلاه الجمعه. لم يقطعوا بيعا ولا معاهده ولا استسلاما. وعندما جاء مساء يوم الجمعه الوفد رجع الى الكيان الصهيوني قال نحن لا نعمل يوم السبت. نحن نجأر الى الله ونقول كفى، عودوا الى منهج، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، تتحرر البلاد ويتحرر العباد. حتى لم تحدث بركة في المعاهدة كلها. يعني نعود من أسلو الى ظهر الجمعة افضل، الى المسجد الجامع، الى الاستوديو. نعم. الى الاخوة المشاهدين والمشاهدات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن.